ومين يدوق الحب كله يكتفي من السباحة في مياه من الحياة. يا نفس هيمي واوعي في يوم توصفي الحب عدى من الصفة ومن الأسماء. ومين يدوق الحب كله يكتفي من السباحة في مياه من الحياة. يا نفس هيمي واوعي في يوم توصفي الحب عدى من الصفة ومن الأسماء. ومين يدوق الحب واوعي تفلت العيون من شمسها. سيب الشبه يرجع لأصله في الإله. سيبي لروحك انتي بس يمسها ويشدها بالشوق ناحية قلب السماء. سيبي لروحك انتي بس يمسها ويشدها بالشوق ناحية قلب السماء. كوني صلاة طيب السعادة عيش الصلاة تلقي الحبيبنا للسكان بقبولات من فمه بكلمات تمس بيت طهر الشفاء تحل مات. كوني صلاة كوني صلاة قولي طيب السعادة عيش الصلاة لكل عين عند البشر نور واتجاه. أما عيون الحق دربها صدى هم العيون الدنيا كله في التراب. والعابرين عيونهم اتملت حياة لكل عين لكل عين عند البشر نور واتجاه. أما عيون الحق دربها صدى صدى صدى في التراب. والعابدين عيونهم اتملت حياة في مياه الراحة راحة القلوب. كل الرؤى متاحة للي جاي يتوب. عين الطهر اللماحة تهرب من العيون فتحمل في مساحة من نور المحبوب. عين الطهر اللماحة تهرب من العيون كل العيون فتحمل في تحيا حياة وسط غرام السماوات. عرش الحياة في الذكر بين التسبيحات. يشوفوا عين اللي اتجه بلا طلبات وعبر لحات من الآيات والتعزيات. تحيا حياة وسط غرام السماوات. عرش الحياة مين يشوف تشوفوا عين تكهبنا طلبات وعبر لحات من الآيات والتعزيات. ومن أدام الله عليه الإشراقات بنفحة من أنواره في تجليات. إلا وداء الكل فيه انعكاسات. وجه يسوع وجه المحب في وجه الصفحات. ومن أدام الله عليه الإشراقات بنفحة من أنواره في تجليات. إلا وداء الكل فيه الكسر وجه المحب اللي في وجه الصفحات. وشافوا لما شف قلبهم إليه إن في نقاوة القلب تشاف اللي ليه. فرحنا كلنا سكننا في ضياك. فرحنا كل ما شفنا إلا فلؤاد. فرحنا كلنا سكننا في ضياك. فرحنا كل ما شفنا إلا فلؤاد. يا مشتهى مشتهى صنعة إيدين محبتك يا ملتقى كل اللي داقوا صحبتك ما بيعيشوش على حالة واحدة في سكتك ولا يدقوش الأنس إلا بسمتك يا مشتهى يا مشتهى صحبتك ما بيعيشوش على حالة واحدة في سكتك ولا يلغوش القدس إلا ببسمتك لي ما أراه ولي ما لا ولم أراه فلي هو وليس بعد ما أراه أرى بلا عيني وفي العين أراه فهو هنا في روحي كما في السماء.